للإخلاص ما لا وما لا تقتضيه ويكون تبعا لا له ويتفرع عنه غير ما مسألته. وفي الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبيب بن مسلمة في الربع والثلث. فإن الرجعة لما كانت أشق على الراجعين وأشد لخوفهم لأن العدو قد كان نذر بهم لقربهم فهو على يقظة من أمرهم اقتضى بها زيادة التنفيذ والبدأة لما لم يكن فيها هذا المعنى اقتضى نقصه. ونظر الإمام متقيد بالمصلحة لا على أن يكون بحسب التشهي حيث يقال إن النظر للإمام إنما يعني هذا أعني أن يفعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهي. فيما قرأناه عن هذا الحديث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قلنا في البداية إن كل مال يحرزه الجيش من العدو مع القتال يسمى غنيمة وكل مال نحرزه من العدو بدون قتال يسمى فيئة. وإن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم هذا التقسيم فجعل أربعة الأخماس للمقاتلين في سبيل الله عز وجل وجعل الخمس لخمسة أقسام. ورأينا أن ذلك يشكل إذا قسمناه بالنسبة المئوية معنى ذلك 80% تقسم على الجيش وتقسم أيضا 20 على خمسة أقسام. أما تقسيم الجيش فقد علمنا أنه يعطى الراجل سهما ويعطى الفارس ثلاثة أسهم هذا على أغلب الأقوال. أما الخمس الآخر وهو الذي يشكل 20% يقسم على خمسة أقسام سهم لله والرسول سهم لذوي القربى لليتامى للمساكين لابن السبيل كل واحد منهم يحرز حوالي 4%. لكن الله تبارك وتعالى بما شرع لنا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم سمح للقائد وللأمير وللرسول أن يعطي شيئا من رأس الغنيمة قبل أن تقسم وذلك تشجيعا لبعض الناس. فهل يجوز ذلك؟ أولا قد يسأل سائل لو احتجنا نحن في المعركة أخذنا من في المعركة خيولا هل يجوز لنا أن نركبها للقتال قبل توزيع الغنيمة؟ نعم. وجدنا في المعركة غنما إبلا دجاجا أي شيء هل يجوز لنا أن نذبح منها وأن نطعم الجيش؟ نعم. إذن كل شيء فيه مصلحة للمصروف أثناء القتال وأثناء المعركة يمكن أن نأخذ من الغنيمة ويحرم تحريما أكيدا وشديدا أن يأخذ الإنسان أو أن يصطفي من الغنائم شيئا قبل أن توزع على المقاتلين بأمر من الإمام. قلنا قبل التوزيع من الممكن أن يشاركنا في القتال أناس لا علاقة لهم بالمسلمين مثلا أحيانا نقبض على رجل من المشركين فكان يحدث هذا وليس له علاقة أو هو خائن لقومه ونقبض عليه فنقول إن دللتنا على باب القلعة أو على المدخل السري لها مثلا فإننا نعطيك من هذه الغنائم جارية. فعندما نحوز الغنائم فقبل أن نوزع نعطي هذا الذي دلنا على مدخل القلعة أو سور المدينة أو كذا نعطيه جارية. من الممكن أن يشاركنا في القتال رجال كفار. هؤلاء طبعا النبي في الغالب ماذا كان يقول؟ ارجع فلن أستعين بكافر. لو قام بعض أهل الجزية من يهود أو نصارى بمساعدتنا فعند ذلك أعطيناهم شيئا كالتعويض عن ذلك، لا نريد منتهم. هل يجوز هذا؟ نعم، قد تشارك في القتال بعض النسوة إما لضرورة وإما لتمريض وإما لطبخ وإما لنقل ماء وإما وإما. هل يعطى هؤلاء أيضا من أصل الغنيمة نفل؟ نعم. هل يعطى بعض المقاتلين نفل؟ هذا ما يريده الحديث، يعني نعطيهم شيئا قبل قسمة القسمة العامة، وهذا من الممكن أن يحدث، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمراء على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفل، أي أعطى زيادة عن الغنيمة، وذلك من أصل الغنيمة بعد أن جمع هذه الغنم. هل يضر ذلك بأننا نقول هذه من الدنيا، والأصل في القتال أن يكون بالإخلاص لله تبارك وتعالى؟ من قال إن هؤلاء المقاتلين لم يخلصوا؟ فلو مات الواحد منهم في القتال ما حاز على شيء من الغنائم، لأنه أخذ الجائزة الكبرى من رب العالمين، وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. أما الذين كانوا في القتال وبقي كل واحد منهم إما على جراحة وإما أن يكون سليما، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي منحهم، وهو الذي أعطاهم، وهو الذي أعانهم على الحياة في الدنيا. فكم من إنسان منهم حصل على شيء من الغنائم ثم بعد ذلك جعل الوقف في سبيل الله وفي طاعة الله، وبعد ذلك أعتق العبيد وأعطى الفقراء، زوج العزبان، بنى المساجد، بنى القناطر. من أين جاءت كل هذه الأشياء الجميلة الفاضلة التي تكون في المجتمع؟ من هؤلاء الأغنياء، أغنياء المسلمين الذين أغناهم الله عز وجل بسبب أحيانا القتال في سبيل الله. إن زعيمهم وإمامهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ وجعل الله رزقي تحت ظل رمحي، معنى ذلك أقاتل ويرزقني الله سبحانه وتعالى. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس، الخمس يأخذ منه كما رأينا ما يشاء من أجل مصروفه ومصروف بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك رسول الله يوزع الباقي على المسلمين. المسألة ليست مسألة تشهد، وإنما هي مسألة مصلحة، فرأينا أن نكرم هذا لمصلحة وهذا لمصلحة، وأن نعطي لأمر ضبط قانونه من؟ رب العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 23 بعد 400، وهو الحديث 18 عن أبي موسى عبد الله بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل السلاح يجوز أن يراد به ما يضاد وضعه، ما يضاد وضعه، ويكون كذلك كناية عن القتال به، وأن يكون حمله ليراد به القتال. ودل على ذلك قرينة قوله صلى الله عليه وسلم علينا، ويحتمل أن يراد به ما هو أقوى من هذا، وهو الحمل للضرب به، أي في حالة القتال. والقصد بالسيف للضرب به، وعلى كل حال فهو دليل على تحريم قتال المسلمين وتغليظ و وتغليظ الأمر فيه. وقوله فليس منا قد يقتضي ظاهره الخروج عن المسلمين، لأنه إذا حمل علينا على أن المراد به المسلمون كان قوله فليس منا كذلك، وقد ورد مثل هذا، فاحتاج إلى تأويله كقوله عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، وقيل فيه ليس مثلنا أو ليس على طريقتنا أو ما يشبه ذلك. فإذا كان الظاهر كما ذكرنا ودل الدليل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك اضطررنا إلى التأويل. الحديث واضح جدا، من حمل علينا السلاح فليس منا. الله تبارك وتعالى صان الأنفس فشرع القصاص، وصان الدين فشرع الجهاد في سبيل الله عز وجل، وصان المال فجعل حدا للسرقة، وصان الأعراض فجعل أيضا حدا للزنا وحدا للقذف. ومن هنا عندما يحمل الإنسان السلاح معنى ذلك لا يحافظ على نفسه. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى عندما طلب منا أن نحافظ مثلا على أموالنا ماذا قال؟ ولا تأكلوا أموالكم. حقيقة ما معنى الآية؟ لا تأكلوا أموال بعضكم بعضا، والمعنى الإنسان يجوز له أن يأكل ماله، معنى ذلك لا تعتدي. لما كانت الأسرة الإسلامية كالجزء الواحد سمى مال الآخرين مالا لك، كما تحافظ على مالك تحافظ على مال الآخرين، وهذا أمر هام جدا. ولا يجوز أبدا أن نحمل السلاح أو أن نرفعه على المسلمين إلا في حالات شرعها الله عز وجل. منها أولا أن نقيم حدود الله تبارك وتعالى، نحمل السلاح على القاتل الذي قتل مسلما بأمر من الله عز وجل، لكم في القصاص حياة. نحمل السلاح على رجل سرق مالا للمسلمين من حرز ولم يكن له شبهة فنقطع يده به. نحمل السلاح على مسلم قطع الطريق على المسلمين وقتل وأخذ مالا، فهذا يقتل ويصلب وتقطع أيديه ويده ورجله من خلاف، ويصلب أمام البلدة يوما يومين ثلاثة بحيث لا يعني ينتن ولا ينتفخ، وبعد ذلك ينزل ثم يدفى. هذا إن طائفة من المؤمنين بغت على الإيمان فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه أمور منحصرة عندما نرفع سلاحا على المسلم، أما أن يرفع مسلم سلاحا على مسلم آخر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، كذلك من حمل السلاح علينا فليس منا، ليس من المسلمين. لماذا؟ لأن استحلال دم المسلم كفر. كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ذلك لا يحق له أن يعتدي على مسلم ولا أن يعتدى عليه من قبل المسلمين. فالله كما قل حفظ ديننا وحفظ أنفسنا وحفظ أموالنا وحفظ أعراضنا وحفظ نساءنا وحفظ كل شيء في هذه الأمة. الحديث 24 بعد 400، وهو الحديث الأخير في باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شجاعة ليقال انظروا إلى هذا الإنسان إذا دخل إلى ساحة المعركة فرق الصفوف ليحمل عمل وساما في ذلك لترتفع مرتبته في الجندية من مرتبة إلى مرتبة، من أجل أن يجعل له نصب تذكاري، من أجل أن يقول هذا زاد عن العشيرة وعن الحمية وقاتل قتال المسلمين، لكن لم يكن كل ذلك في سبيل الله، يقاتل من أجل أن يقال عنه مقاتل. يأتي هذا في يوم القيامة يقال له قاتلت من أجل أن يقال عنك شجاع وقد قيل، إذن لم يستفد من قتاله شيء. ربنا سبحانه وتعالى خاطب المسلمين عندما أمرهم أن يخرجوا في سبيل الله وأن لا يبقى الواحد منهم في بيته. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنا انظر، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم قال إلا تنصروه فقد نصره الله، الله ينصر دينه وينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطانا مثالا رائعا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، كان مع أبي بكر الصديق وخرج ولم يكن يحمل سلاحا ليقاتل فيه، وإنما خرج قاصدا طريقا غير الطريق الذي يسلكه الناس من مكة إلى المدينة ليكون قدوة لكل المسلمين على الإطلاق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من الممكن أن يفعل أكثر مما فعل عمر وأن يقول ويقف آمن أراد أن تثكله أمه فليلحق بي، ويستطيع النبي عليه الصلاة والسلام بما آتاه الله من قوة، لكن هذا لا يباح لكل إنسان ولا يتاح لكل إنسان. لذلك هاجر هجرة يمكن أن يهاجر فيها كل ضعيف وكل قوي، كل غني وكل فقير يمكن أن يفعل هذا. وهذه مسألة هامة، ماذا أتبع الله هذا الكلام؟ فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انظروا إلى هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال من وكما سمعتم وقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، هذا القتال فقط هذا في سبيل الله عز وجل. في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد وتصريح بأن القتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك، لا نريد هذا أبدا في المجتمع الإسلامي. نعم شجاعة في سبيل الله، حمية في سبيل الله هذا ممكن، نعم، أما الرياء فهو ضد الإخلاص بذاته لاستحالة اجتماعهما، أعني أن يكون القتال لأجل الله تعالى ويكون بعينه لأجل الناس، إما لله وإما للناس. أما القتال للشجاعة فيحتمل وجوها، هذا المقاتل رجل شجاع بذل شجاعته في سبيل الله عز وجل، هذا ممكن أم لا؟ هذا الرجل يحب بلده ويحب أمته، ولكن هذه المحبة حولها إلى محبة في سبيل الله عز وجل، فهذا ممكن. أحدها أن يكون التعليل داخلا في قصد المقاتل، أي قاتل لإظهار شجاعة لأجل إظهار الشجاعة، فيكون فيه حذف مضاف، وهذا لا شك في منافاته للأخلاق. إذن إذا قاتل لإظهار شجاعته، أما إذا بذل شجاعته لله فهذا هو المطلوب. وثانيها أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غير دخول له في القصد بالقتال، كما يقال أعطى لكرمه ومنع لبخله وآذى لسوء خلقه، وهذا بمجرده من حيث هو لا يجوز أن يكون مرادا بالسؤال ولا الذم، فإن الشجاع المجاهد في سبيل الله إنما فعل ما فعل لأنه شجاع، غير أنه ليس يقصد به إظهار الشجاعة ولا دخل قصد إظهار الشجاعة في التعليل، وإنما بذل كل ما آتاه الله من قوة من أجل أن يكون ذلك في سبيل الله عز وجل. ثالثها أن يكون المراد بقولنا قاتل للشجاعة أنه يقاتل لكونه شجاعا فقط، وهذا غير المعنى الذي قبله، لأن الأحوال ثلاث: حال يقصد به إظهار الشجاعة، وحال يقصد بها إعلاء كلمة الله، يقصد بها إعلاء كلمة الله تعالى، وحال يقاتل فيها لأنه شجاع، إلا أنه لم يقصد إعلاء كلمة الله تعالى ولا إظهار الشجاعة عنه، وهذا يمكن، فإن الشجاع الذي تدهمه الحرب وكانت طبيعته المسارعة إلى القتال يبدأ بالقتال لطبيعته، وقد لا يستحضر أحد الأمرين، أعني أنه لغير الله تعالى أو لإعلاء كلمة الله تعالى. ويوضح الفرق بينهما أيضا أن المعنى الثاني لا ينافي وجود قصد، فإنه يقاتل قاتل لإعلاء، قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى لأنه شجاع، وقاتل للرياء لأنه شجاع، فإن الجبن مناف للقتال مع كل قصد يفرض. وأما المعنى الثالث فإنه ينافيه القصد لأنه أخذ فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها، ومفهوم الحديث يقتضي أنه في سبيل الله إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وليس في سبيل الله إذا لم يقاتل بذلك. كل هذا الكلام يوضحه موقف واحد فعله سيدنا علي رضي الله عنه في معركة من المعارك، وموقف آخر أيضا نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام تارة لسيدنا خالد وتارة لسيدنا أسامة رضي الله عنه. سأذكر هذه المواقف ونرى كيف يكون هذا الأمر لله عز وجل. سيدنا علي في بعض المعارك أهوى بسيفه على رجل وكاد السيف يصل إلى عنقه ويفصله عن رأسه، فقام الرجل فبصق في وجه سيدنا علي. كم هو حاقد على المسلمين وعلى أبطال المسلمين وعلى أمثال سيدنا علي رضي الله عنه، فرفع السيف. كل واحد منا ينبغي أن يقول، ينبغي أن يقتله وأن يمثل به أيضا. سئل سيدنا علي: لماذا ترفع السيف عنه وقد تمكنت من قتله؟ حضر لسيدنا علي في هذا الموقف أمران: الجهاد في سبيل الله والانتقام للنفس، فخاف أن يقتله انتقاما لنفسه، وأن تكون هذه النية خارجة عن الله تبارك، عن القتال في سبيل الله عز وجل، وكأنه يريد أن يقتله لأنه كافر فقط، لأنه يعادي المسلمين، لأنه يقاتل المسلمين، لا لأنه يفعل شيئا ضده، فما أهوى عليه السيف بسبب ذلك الأمر. إذن انظروا إلى التفكير الدقيق حتى في ساعة المعركة. بيني وبينه مشكلة، بيني وبينه عداوة، الآن تحت اسم في سبيل الله أقتله؟ لا يفعل هذا الأمر. بالمقابل سيدنا أسامة مثلا أهوى سيفا على إنسان، وعندما كان السيف يهوي عليه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فسيدنا أسامة قتله. كل الناس يعلم أن هذا الرجل ما دخل في الإيمان، وإنما قالها من خوف نزول السيف على رقبته. لكن هل يستطيع أي واحد منا أن يقول إن هذا الضرب الذي ضربه أسامة كان متحققا بأنه لم يدخل في الإسلام، أم من الممكن أن يكون قد دخل في الإسلام لذلك عندما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يشنع على أسامة ومن فعل هذا الفعل، ما تقول بلا إله إلا الله عند الله؟ قال لا إله إلا الله، أمرنا أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. نحن لا نعرف ما في القلوب، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، وانظروا إلى هذا الفرق. إذن ما بين كلمة شجاعة وما بين كلمة قتال في سبيل الله عز وجل. نعم، سيدنا أسامة عندما قتله بنية أنه قال هذه الكلمة خوفا من حد السيف، هكذا زعمه وهكذا نيته وهكذا رأيه، فعل ذلك لأنهم فعلوا هذا الأمر. فعلى الوجه الأول تكون فائدته بيان أن القتال لهذه الأغراض مانع، وعلى الوجه الأخير تكون فائدته أن القتال لأجل إعلاء كلمة الله تعالى شرط. وقد بينا الفرق بين المعنيين، وقد ذكرنا أن مفهوم الحديث الاشتراط، لكن إذا قلنا بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه، بحيث تشترط مقارنته لساعة شروعه في القتال، بل يكون الأمر أوسع من هذا ويكتفي بالقصد العام لتوجهه إلى القتال وقصده بالخروج إليه لإعلاء كلمة الله. ويشهد لهذا الحديث الصحيح في أنه يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر من غير قصد لذلك، لما كان القصد الأول إلى الجهاد واقعا لم يشترط أن يكون ذلك في الجزئيات، ولا يبعد أن يكون بينهما فرق، إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول الفعل المخصوص بعد أن يكون القصد صحيحا في الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى للحرج والمشقة، فإن حالة الفزع حالة دهس وقد تأتي على غفلة، فالتزام حضور الخواطر في ذلك الوقت حرج ومشقة. يعني أن الإنسان عندما يخرج ما كانت نيته، خرج في سبيل الله عز وجل، ألا ترى أن الله عز وجل يكافئ المقاتل الذي جاء إلى فرس فأعلفها طعماها سقاها؟ وبعد ذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما تأكل وما تشرب وما تبول وما تروث كل ذلك يتحول إلى أجر، أين يوضع؟ في كفة حسناته يوم القيامة. ماذا فعل؟ هيأ فرسا للقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. معنى ذلك عندما خرج، نحن لا نريد في كل لحظة من اللحظات، لكن كلما كان الإنسان أكثر إيمانا وأكثر مراقبة صار يفكر في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بامرأة تبحث عن طفلها. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعلم كل واحد من الصحابة كيف يكون مراقبا لله عز وجل في المعركة. من هنا سيدنا خالد كان ربما يموت من أجل أن يأخذ قلنسوة يضعها على رأسه، وقعت فيها بعض شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يلتمس فيها البركة عندما يقاتل في سبيل الله عز وجل. ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يعني أحب هنا أن أشير إلى شيء، للأسف أغلب الجيوش اليوم ما يسمى جيش في البلاد الإسلامية عند المعركة أو في غير المعركة تراه مقصرا جدا في أمور الدين والمعاملة مع الخلق، لا يبالي أن يأكل من أرزاق الناس خلسة وسرقة وغصبا، لا يبالي بأعراض المسلمين حتى في المعركة. فأحيانا لو عرضت امرأة عليهم في الطريق ولو كانت مسلمة لا تفتك من شرهم ومن الزنا به. للأسف هذا شيء موجود، لذلك تأخرنا. لا يفكر كل واحد منهم لا في تدريبه ولا في قتاله أن يكون ذلك القتال في سبيل الله. نحن إذا نقصر في إعداد الجندي الذي ينبغي أن يحرر بيت المقدس تماما، فليس هذا الجندي هو القادر على أن يحرر. إذا لم يكن مستطيعا أن يحرر نفسه، فكيف يحرر بيت المقدس؟ لا يستطيع أن يحرر جيبه، لا يستطيع أن يحرر فكرة، لا يستطيع أبدا. فهذا خطأ كبير. لذلك لا بد أن نهيئ التهيئة الحسن. فإذا لم نهيئ أنفسنا وبعد ذلك نستعد بشكل عملي للقتال في سبيل الله، لن نصل إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل الله مؤمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المقيم مجاهد في سبيل الله، ويشهد له فعل الصحابي. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فألقى التمرات التي كن في يده وقاتل حتى قتل. هذه التمرات تمنعني عن دخول الجنة؟ لذلك أخرج هذه التمرات من قرنه وألقاها، ألقاها وقاتل حتى قاتل في سبيل الله، قاتل محبا لله، قاتل طائعا لرسول الله، قاتل من أجل إرضاء الله، قاتل من أجل الحصول إلى ثواب الجنة طبعا. وربنا سبحانه وتعالى جعل ميزان الثواب وجعل ميزان العقاب، فجعل جنة وجعل نار، جعل كتابا في اليمين وجعل كتابا في الشمال، جعل بعض الناس يزحف على الصراط وبعض الناس تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا كل إنسان أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا في هذه الحياة الدنيا، وظاهر هذا أنه قاتل لثواب الجنة. والشريعة كلها طافحة بأن الأعمال لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة. لا يقال والله هذا يفعل رياء من أجل أن يدخل الجنة، لأن دخول الجنة مرتبط ارتباط كبير بأي شيء؟ بطاعة الله عز وجل. لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين ترغيبا للناس في العمل، ومحال أن يرغبهم بالعمل للثواب، ويكون ذلك معلولا مدخولا. اللهم إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه، فهذا قد يتسامح فيه، وإما أن يكون علة في العمل فلا. نحن نعمل إن شاء الله بأي شيء؟ لمرضات الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأمره. بقي شيء في الحديث، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك، نؤجله إلى الغد.